الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في تفسير الآيات من سورة الأنبياء، فيقول جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ففي هذه الآيات والتي قبلها والتي بعدها يقص الله جل وعلا قصص أنبيائه، ولهذا سميت هذه السورة بسورة الأنبياء. وهنا يقول جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر يا نبينا أيوب، أو عبدنا ونبينا أيوب عليه السلام، إذ نادى ربه، حين نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذلك أنه أصابه مرض، واشتد به هذا المرض حتى تخلى منه الناس جميعا، ولم تبق معه إلا زوجته. فنادى ربه لما مسه هذا الضر، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذكر بعض التفصيل. وهذه الآية كقوله جل وعلا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهنا قال إني مسني الضر، وفي سورة صاد قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهناك أشار إلى سبب المرض، وأنه كان بسبب مس الشيطان له بالتعب، وإن كان الإصابة من الله جل وعلا فهو الذي قدره، لكن هناك ذكره أو أسنده إلى من باشره، أو إلى السبب الذي باشره وكان سببا في وقوعه، وهو أنه تسلط الشيطان عليه، على ما سيأتي إن شاء الله في سورة صاد. إذ نادى ربه أني، هذا تفصيل النداء وبيان ما هو النداء الذي نادى به ربه. والنداء هو النداء بياء، النداء وهي الأصل في الباب، يا الله يا رب، ولكنها تحذف أحيانا لدلالة الكلام عليها. ولهذا قال: ربي أني مسني الضر، إذ نادى ربه أني مسني الضر. وفي سورة صاد كذلك: إذ نادى ربه أني مسني الضر. والنداء باسم الرب من أسباب إجابة الدعاء، كما ذكر ابن القيم وغيره أن دعوات الأنبياء في القرآن كلها بلفظ الرب، أو أجلها وأغلبها بلفظ الرب: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وغيرها من الآيات. فهذا دليل أنه ينبغي للمسلم أن يكون هذا في دعائه وندائه لربه جل وعلا. إذ نادى ربه، ولا شك أن الداعي ينادي ربه ويسأله، وهذا دليل على أنه لا بد من رفع الصوت، لأن المنادات لا تكون إلا برفع صوت. فلو أن إنسانا جعل يدعو بقلبه من غير أن يتكلم لا يسمى دعاء، وإنما الدعاء أن يكون مصحوبا بصوت مسموعا ولو أن يسمع نفسه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني أي أصابني الضر، وهو المرض الذي أصابه، وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل إلى الله جل وعلا إليه بصفة الرحمة، فأنت الرحمن الرحيم، فارحمني وأنقذني من هذا الضر الذي أصابني. وهذا قد دل عليه قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا قال العلماء: يدعو ربه بما يناسب المقام الذي هو فيه، فإذا كان يريد مغفرة الذنوب يقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، والتوبة ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا. قال جل وعلا فاستجبنا له، أخبر أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب أيضا، وأنه لما سأل ربه استجاب الله له مباشرة، كما قال جل وعلا في سورة صاد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لما دعا ربه قال له أركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض، وصار من ذلك عينا، فأمره أن يغتسل، أن يشرب منها ويغتسل فيها، وقيل ضرب الأرض فخرجت عينان، عين اغتسل بها فذهب عنه الضر الخارجي الذي أصابه في بدنه من الخارج، والعين الأخرى شرب منها فذهب ما به من الضر الذي كان في باطنه، وقيل غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا في سورة صاد. فالحاصل أن الله جل وعلا استجاب له، وكان أيوب صابرا، وكانت زوجته تأمره بالدعاء ولم يرد الدعاء وأراد الصبر لعظم المقام، لأن الصبر على ما يصيب العبد هذا من أعظم المنازل عند الله جل وعلا، وهذا أمر معلوم. ولهذا لما قيل الإمام أحمد لما كان في السجن ألا تدعو عليه، ألا تدعو على الخليفة الذي حبسك عند خلق القرآن، قال ليس بصابر من دعا، ليس بصابر من دعا. ولهذا الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكون إنسان يصبر ويحتسب هذا فيه الأجر العظيم عند الله جل وعلا، ولو دعا فذلك أيضا مشروع. قال فاستجبنا له، أي استجبنا دعاءه، فكشفنا ما به من ضر، كشف الله عنه الضرر الذي أصابه والمرض الذي أصابه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أو عند أولها قال يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحن عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، صحه كذلك الألباني. قال ابن كثير وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وهذا أيضا حديث صحيح، ويشهد له الذي قبله وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد صححه الألباني في تحقيقه لكتاب الإيمان. ثم قال وقال يزيد بن ميسرة، يعني بعد أن ذكر ابن كثير أو لخص ابن كثير رحمه الله ما أصاب أيوب عليه السلام من الأذى والضرر، أردف ذلك ببعض الآثار الواردة عن السلف، فقال قال يزيد بن ميسرة لما ابتلى الله أيوب عليه بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق له شيء أحسن الذكر، ثم قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكرا. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: وقال أيوب عليه السلام: يا ربي إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك. وإن كان يوطأ لي الفراش أو توطأ لي الفرش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، الفراش اللين لتطأ وتجلس عليه، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. أيضا رواه ابن أبي حاتم. ثم قال ابن كثير، وهذا فيه فائدة يعني في الإشارة إلى المدة التي مكثها أيوب في مرضه، فقال ابن كثير: وقد روي. وابن كثير رحمه الله قدم بهذا لأن الجزم بصحة ذلك فيه صعوبة، لأنه لم يرد فيه حديث صحيح صريح، ولهذا قال: وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على الدعاء. فقال الحسن: وقتاده ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء 33 سنين لا يزيد ولا ينقص. وجاء عن أنس في حديث مرفوع في رفعه ضعف أنه مكث 18 سنة، وقيل 30 سنة، والله أعلم أي ذلك مكث، لأن الجزم بمثل هذا من أمور الغيب التي لا يستطيع أحد أن يجزم بها إلا عند وجود الدليل الصحيح الصريح في ذلك. ثم سنورد بعض القصص التي أوردها الحافظ ابن كثير تأسيا بأئمة التفسير، فقد أوردها ابن جرير الطبري، وأوردها ابن كثير، وأوردها غيرهم. وإرادنا لها هو من باب الاستئناس، ولأنها مما يجوز حكايته، لأنها ليس مما يعارض شرعنا، وليس في شرعنا ما يدل عليها تفصيلا، وإن كان الآيات من حيث الجملة تدل على أنه نزل بأيوب ضراء، وأنه مكث فيه مدة، وأنه دعا الله، وأن الله استجاب له، لكن هذه التفصيلات ما وردت. لكن ليس هناك شيء يمنع أن تكون حقا، وذكرها لا يمنع، وذكرها ليس فيه محظور، فهذا من قسم الإسرائيليات التي يجوز حكايتها والاستئناس بها. فتأسيا بأئمة التفسير نذكر ما ذكره أو بعض ما ذكره ابن كثير في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت ربك يفرج عنك. فقال: قد عشت 70 سنة صحيحة، فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة؟ فجزعت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بالأجرة، يعني تعمل بالأجرة عند الناس حتى تصيب شيئا تطعم زوجها، فكانت تعمل للناس بالأجرة وتأتيه بما تصيب فتطعمه، وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كان صديقين له وأخوين، يعني صديقين لأيوب وأخوين له في الله، فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما، فإنه إن شرب منه برئ. فأتياه فلما نظر إليه بكيا، فقال من أنتما؟ فقالوا نحن فلان، فقال نحن فلان وفلان، فرحب بهما وقال مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقال يا أيوب لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله. إيه نعم، وهذا من شماتة الأعداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. فإن بعض الناس إذا رأى الإنسان يبتلى تكثر مصائبه وأوجاعه يقول هذا والله أعلم عنده عمل خبيث في السر، انظر كيف الله، الله جل وعلا ما يعاقب إلا بسبب ذنوبه. وهذا لا يلزم، قد يبتلي الله عز وجل عبده بالمصيبة ليبلغ المنزل التي كتبها الله له في الجنة، كما جاء في الحديث وإن العبد لا يبتلى بالمصيبة فيصبر عليها حتى نعم معنى الحديث قال إن الرجل تكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتلى بالمصائب فيصبر عليها فيبلغ منزلته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أنه لا يلزم أن كثرة البلاء والمرض دليل على سخط الله عز وجل، بل قد تكون قرينة على محبة الله عز وجل لعبده، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، في الحديث أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، في الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عليه، فهذا ليس دليلا على أنه فعل أمورا أكثر من غيره. قال فقال يا أيوب لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال هو يعلم ما أسررت شيئا أظهرت غيره، ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع. فقال له يا أيوب اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. فقال فغضب وقال جاءكما الخبيث يعني إبليس فأمركما بهذا، كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. فقام من عنده وخرجت امرأته تعمل للناس، فخبزت لأهل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا، وكان ابنهم نائما فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لها، يعني وهبوا القرص والخبز لها، فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال ما كنت تأتيني بهذا فما بالك اليوم، فأخبرته الخبر. قال فلعل الصبي قد استيقظ يعني من نومه، فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله، فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى إذا بلغت درجة القوم، درجة الباب يعني قريبا منهم، فنطحتها شاة لهم، فقالت تعس أيوب الخطاء، يعني صدمتها نطحتها شاة، فدعت على أيوب على زوجها، لكن هذا الدعاء يقال ولا يراد، تعس عبد الدينار، تعس وانتهك وانتكس الحديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. قالت تعس أيوب الخطاء. فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرصة ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئا غيره، فقالت رحم الله أيوب، فدفعت إليه القرص ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب فقال لها إن زوجك طال سقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب، فقال قد أتاك الخبيث، لله علي إن برئت أن أجلدك 100 جلدة. وهذا كما دل عليه قوله جل وعلا في سورة صاد، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، والضغث هو مجموعة الحزمة من الأعواد، وقيل العرجون، أعواد عرجون النخل. فأمره الله أن يأخذ ضغثا أي مجموعة فيها 100 شمراخ من شماريخ عرجون النخل، فضربها به 1 واحدة وبر بقسمه ولم يحنث. قال وهذا دليل يعني على غيرته على التوحيد. قال فقال أتاك الخبيث لله علي إن برئت أن أجلدك 100 جلدة فخرجت 9 عليه فحضر عنها الرزق فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونها فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا فأتت به أيوب فلما رآه أنكره وقال من أين لك هذا قالت عملت لأناس فأطعموني فأكل منه فلما كان الغدو خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضا قرنا فبعته من تلك الجارية فأعطوها أيضا من ذلك الطعام فأتت به أيوب فقالت والله فقال والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا فعند ذلك دعا الله عز وجل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأورد أيضا ابن أبي حاتم عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له صوت يعني عرج يعني مس يعقوب بالضر كما مر معنا في سورة أو كما أشرنا إليه في سورة صاد أن الله سبحانه وتعالى قال عن أيوب قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال إن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له صوت وقال وكانت امرأة أيوب تقول أدعو الله فيشفيك فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه فعند ذلك قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأورد أيضا أثرا آخر ومما أورده ابن كثير وهذه الأثار يعني فيها عبرة وفيها لعل أن سبب دعاء أيوب وقوله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لما سمع من شماتة هؤلاء الناس وأنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوب كان يخفيها ولا يظهرها وهذا يعني اتهام له بالنفاق وهو نبي من أنبياء الله. قال ابن كثير وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحوه فقال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى وساق بسنده عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه السلام لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله يعني يحلف أحدهما والله فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. من زيادة التقوى وتعظيمه لله أنه إذا سمع رجلين يحلفان يكفر لأنه قد لا يبر أحدهما فيحنث في قسمه. قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ يعني يخرج لقضاء الحاجة والغائط ونحوه وكان لا يستطيع أن يمشي إلا أن زوجته تمسك بيده. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لكن هذا الحديث قال عنه ابن كثير رفع هذا الحديث غريب جدا يعني ما يصح رفعه وإن كان رواه الطبري ورواه أبو يعلى ورواه الحاكم وابن حبان وقال الهيثمي رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزاري رجال الصحيح لكن الصواب كما قال ابن كثير رحمه الله. ثم أيضا أورد ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثني أبي وساق بسنده عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله أين ذهب أيوب، يعني أنها تركته يقضي حاجته ثم رجعت فتأخرت وأبطأت عليه فشفاه الله في هذه، أمره أن يضرب الأرض فضربها واغتسل وشرب وتحسنت حاله، فجاءت زوجته تريد تأخذ بيده لترده إلى مكانه فلم تعرفه لأنه قد تغير وحسن وشفي من المرض وكان عليه حلة. هذا هو مفاد الخبر والله أعلم. قال فقالت يا عبد الله أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا، لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب، فجعلت تكلمه ساعة فقال ويحك أنا أيوب، فقالت أتسخر مني يا عبد الله، قال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس ورد عليه ماله ولده عيانا ومثله معه. هذه يعني جملة من الأخبار التي ذكروها في قصص أيوب، كيف أنه ابتلي واشتد مرضه وأنه لم يقم عليه إلا زوجته وأنه شفي من ذلك، هذا ملخص ما ذكر والعلم عند الله تعالى. قال جل وعلا فكشفنا ما به من ضر، يعني عافيناه وشافيناه فرجع صحيحا سليم البدن كأن لم يكن به ضر. قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم، آتيناه أهله، قال ابن عباس آتيناه أهله رد الله عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم، ومثلهم معهم، لأن أيوب ابتلي، قالوا فابتلي أولا بموت الأولاد وذهاب المال وما بقي إلا امرأته، فمن الله عز وجل عليه وشفاه ورد عليه أهله. فظاهر كلام ابن عباس أنه أحيا أولاده وأحيا من مات من ولده له، وأيضا رد عليه ماله، وأيضا رد عليه مثلهم معهم، رد عليه مثلهم معهم. ولكن كلام ابن عباس هنا محتمل، ولهذا تأملت في أقوال المفسرين المتأخرين، فمنهم من يقول يعني أن الله أحياهم بعد موتهم له، ومنهم من يقول آتاه وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال رد يعني رزقه من الذرية بنفس العدد الذي هلك من أهله وزاد عليه مثلهم، فمثلا لو أنه هلك له 5 أبناء فإنه رزقه بعشرة أبناء، 5 مثلهم هؤلاء أهله السابقون أو بعددهم، والآخرون زاده الله عز وجل إياهم من فضله. فهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد ومن معه إن ذلك وعد وعد الله أيوب أن يؤتيه الله إياهم في الآخرة، يعني آتيناه أهله يعني في الآخرة نرده لهم ونجعلهم كلهم من أهل الجنة ونعطيه مثلهم أيضا نعيما من عندنا في الجنة. وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت آتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم، قال لا بل أتركهم لي في الجنة، قال فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. قال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا، قال فحدثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل اليوم. وهكذا روي عن قتاده السدي وغير واحد من السلف والله أعلم. هذا يعني هذان القولان اللذان ذكرهم ابن جرير وابن كثير، وحسبك بهذين الإمامين معرفة بمذهب السلف وأقوال السلف. ولو نظرنا إلى غير هذين الكتابين لوجدنا هناك من ذكر أقوالا أخرى، فانظر مثلا إلى ما ذكره القرطبي في تفسيره وما ذكره الشوكاني، فقد ذكروا أقوالا أخرى متعددة. لكن ابن جرير لما ذكر هذين القولين ذكرهما وسكت ولم يرجح، وابن كثير ذكرهما أيضا وقال في آخرهما والله أعلم فلم يرجحا. فالله أعلم، فالله على كل شيء قدير. يحتمل أن الله رد إليه أولاد أهله كما أحيا أولئك القوم الذين ماتوا وهم ألوف فأحياهم الله، وكما أحيا صاحب القرية الذي مر على قرية وهي خاوية، فالله على كل شيء قدير. وهذا محتمل، ويقال قد يقال إن ظاهر القرآن يدل عليه. ويحتمل أن المراد آتيناه أهله أي في الآخرة جزاء على صبره وآتيناه مثلهم معهم. ويحتمل أنه يكون المراد آتيناه أهله يعني نفس العدد وزدنا عليهم، كل ذلك محتمل. ولهذا الجزم بأن المراد كذا أو كذا غير بين، ولهذا نقول الله أعلم. ثم لا يترتب على معرفة هذا شيء، لماذا؟ لأن هذا أعطاه الله أيوب وحصل له ذلك ولا شك، وقد مضى أيوب لسبيله، فالله أعلم. قال جل وعلا رحمة من عندنا، يعني أعطيناه أهله، كشفنا ما به من الضراء، وآتيناه أهلهم أهله ومثلهم، وآتيناه مثلهم معهم رحمة من عندنا. قال ابن كثير أي فعلنا به ذلك رحمة من الله تعالى. وقال ابن جرير الطبري ورحمة منا، يعني فعلنا ذلك رحمة منا له رحمه الله، لأنه قال أنت أرحم الراحمين. هذه فائدة الدعاء بما يناسب المقام. قال ذكرى وذكرى للعابدين. قال ابن كثير أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وقال الطبري قبله أي وتذكرة للعابدين ربهم فعلنا ذلك به ليعتبروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءه ومن أحب من عباده في الدنيا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله من غير هوان به عليه، ولكن اختبارا منه ليبلغ بصبره عليه واحتسابه إياه وحسن يقينه منزلته التي أعدها الله له تبارك وتعالى من الكرامة عنده. ففي ذلك عبرة للمعتبرين، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.